ايس كريم في ديسمبر، ايس كريم في جليد. انا جوه دماغي حاجات هتغير وجه الكون، احلام ألوفات ألوفات وحاطلها وفي المدكون. Ice cream في ديسمبر، ice cream في جليم.